والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ: فصل في أحكام البقيع. قال: وهو صبي منبوذ. منبوذ يعني منقطع، لا كافل له معلوم من أب أو جد، يعني ربما تركه أبوه وهو يعلم، أو يعرف من هو، إنما بنقول صبي ملقى لا كافل له من أب أو جد معلوم، أو ما يقوم مقامهما من الوصي، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم يلحق بالصبي المجنون البالغ الذي لا يعرف أهله ولا يعرفونه، وهذا هو المعتمد في المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب. وإذا ولد لقيط بقارعة الطريق فأقله فأهجه وتربيته بما يستحق وكفالته واجبة على الكفاية، الوجوب الكفاية أنه واجب في حق الأم، فإن قام بعضهم به سقط الإثم عن الكل، وإن امتنع الكل استحق الكل المذمة ويلام على ترك هذا الواجب. قال: فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، الكفالة هنا يعني الحفظ، التربية معناها التعهد بما يصلح. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة النقيض سقط الإثم عن الجميع، عن باقي المجتمع، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، أثم الجميع بناء على قاعدة الواجبات الكفائية. ولو علم به واحد فقط تعين عليه، يعني يا جماعة في مسائل الواجب الكفائي أنه في حق الكل على الكفاية، فإن قام به واحد تعين في حقه صار واجبا عينيا في حقه. فلو ولد في بلد طبيب واحد، الأصل للمهن تدخل تحت معنى الفرائض الكفاية، المهن كلها، إنما لو أن هناك بلد ليس فيها إلا طبيب واحد، طبيب واحد بس، إذا في مسائل العلاج تعين عليه، أي صار واجبا عينيا، فلا يجوز أن يغلق بابه، وإن أغلق بابه وامتنع يأثم. ودي مسألة لازم نفهمها كويس، عشان كده واجب على الأمة أن تسعى لإقامة هذه الفروض، وواجب على الدولة أن تسعى لإقامة هذه الفروض من إنشاء للمدارس والمعاهد تستغنى في صناعتها بمن أُبِيَ لها. ويمكن بعضهم ذات الفرق الكفاية وقال هو أهم من الفروض العينية، الفرض الكفائي أهم من الفرض العيني. يا جماعة، قال لتعدي النفع، قال لتعدي النفع. ففي الفرض الكفائي النفع إنما يتعدى إلى الناس، إنما في الفرض العيني لا يتعدى أو لا يستفيد منه إلا صاحب. أنا بصلي تحت فرجان كل هذه، إنما أنا المستفيد أولا وأخيرا. إنما في الفرض الكفائي في تعدي لهذا النفع، إن أنا أجلس لتعليم الناس بفائدة متعدية، إن أنا أقوم بصناعات أو بتعلم بعض الصناعات فيها فوائد تعود على الناس. فذهب بعضهم يقزاني إلى أن الفرض الكفائي أنفع للأمة من الفرض العيني ولا حرج في ذلك. طيب، فطبق هنا هذه القاعدة، قال: فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضارته سقط الإثم عن الباب، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، أثم الجميع. ولو علم به واحد فقد تعين عليه، أصبح الأمر واجبا في حقه. قال: ويجب في الأصح الإشهاد على التقاط، يعني إذا قام واحد بالتقاط هذا الولد يشهد، وذلك حفظا لهذا الولد من أن يسترع. انتقل ممكن يبيعه على انه عبد حق الشيخ هذا، وانه يستخدمه في بعض المهن الحقير. عشان كده بنقول يجب الاشهاد حفظا لهذا الولد. ثم اشار المصنف لشرط الملتقط الذي يقوم بالتقاط الولد ولا يقر اللقيط إلا بيد أمينه، فيشترط في الملتقط أن يكون أمينا حرا مسلما رشيدا، لازم يكون مسلم حر عدل أمين. فإن مرد مع اللقيط ما لم أنفق عليه الحاكم منه، هذا المال مبلغا شهريا يعطيه الملتقط لينفق من هذا المال على هذا اللقيط، ولا ينفق الملتقط على اللقيط من هذا المال إلا بإذن الحاكم، لأن من له حق التصرف في المال من غير أن يرجع للحاكم هو الأب والجد. خلي بالك من النقطة، يعني ما دون هؤلاء هو الأب والجد، جد الجد لأب، ما دون هؤلاء يبقى لابد من استئذان ولي الأمر الحاكم أو القاضي، لا بد من الاستئذان. وهذا ما يطبقه القانون المصري في مسألة الصغار مجلس الحسم. لو مات رجل وترك أولادا وترك له مال، فلا تستطيع أن تحصل على مال إلا بإذن من القاضي، يعطيها حقها في الإنفاق على الولد من ماله في كل شهر. ثم بعد ذلك إن أخذ وإن أراد أن تأخذ أكثر من ذلك يوافق على ذلك الأمر، فإن وافق أخذ وإلا لا تستطيع. وإن لم يوجد مع النقيط مال فينفق عن الدنيا يا جماعة. قال فنفقته في بيت المال، يعني يأخذ مرتب من بيت المال للإنفاق على هذا البقيت، إن لم يكن له مال عام كالوقف على الأقصي. لبعض الناس يوقف مالا على البقيت يبقى لا يقفز من هذا المال، وإلا قامت الدولة بالإنفاق على هذا النقيض عن طريق مبلغ شهري يعطى لهذا النقيض. طيب، إذا عثر على أحد في بلد من بلاد المسلمين، أنا ماشي عثرت على ولد بيت طفل رضيع، يا ترى ده مسلم ولا ذمي؟ فالأصل أن البلاد التي على الإسلام من ولد بها مسلم اللقيط حكم الإسلام، إلا إذا جاء أبوه وأدى أو جاء بأدلة يعني تفيد عكس هذا، لو كان ذمي قال إنه ابني وصفاته أن الولد في بلاد المسلمين إنما ينسب إلى دين الإسلام، وأن الولد إنما يتبع الإسلام حتى وإن كان في أحد أبويه غير ذلك. يعني لو رجل تزوج من زميل زوجته يهودية مسيحية فابنه الإسلام، يعني الابن يبقى مسلم نعس. لو أن رجل ارتد وبقت زوجته على الإسلام فأولاده إنما هم على الإسلام، يبقى قضية يا جماعة إن الولد يتبع ديانة أحد الأبوين إن كان مسلما، سواء كان الأب أو الأم فإن الولد على الإسلام. طيب، هذه بعض أحكام النقيض. قال فصل في أحكام الوديعة. وهي فعيلة من ودع إلى فرق، وتطلق لغة على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ، تطلق على الشيء المودع عند غير صاحبه لغرض يا جماعة الحفظ، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ أو الحفظ. قال والوديعة أمانة، يعني أمانة يعني تشترط متى شاء صاحبها، إذا ضاعت من غير تفريط فإن هذا الذي بيده المال ليس بضامن إن كان الضياع من غير تفريط. الوديعة أمانة في يد الوديع الذي أودعنا عنده، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، لمن كان مؤتمنا. هذا يستحب أن يقبل أن تبقى بيده، بس بشرط إن كان ثم غيره، لو في غيره أمين أيضا يبقى العقد على الاستحباب، وإلا وجب، يعني إذا لم يوجد في البلد إلا أمين واحد نقول على طول وجب في حقه أن يقبل وإلا وجب كما أطلقه جمع قال في الروضة كأصلها، يعني في الروضة كأصلها، قال في الروضة المؤمنين إنه كأصلها، يعني أن الذي خالق موافقا للأصل، يعني هنا في اتفاق بين قوم النووي والجماعة والرفيع، وهذا محمول على أصل القبول، يعني الحكم ده إذا ولد غيره يستحق القبول، وإن لم يولد غيره وجب، هذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته وحفظه مجانا. يعني لو أنت ستقوم بالحفظ ويملكك ذلك مالا، أو يضيع عليك منفعة، لأنك هتحط هذا المال مثلا في خزينة، أو ستؤجر عليها حارس، لذلك أجاز المذهب أن تأخذ قيمة هذا الكنز. قلت له لا حرج، سأجعلها أمانة، ولكن هذا يكلفني مالا، تتحمل عني هذا المال. الكلام ده موجود في البنوك تحت اسم الخزائن الحمدية. البنوك يا جماعة بتؤجر خزائن حمدية لحفظ المال والأوراق، أوراق المهمة، ويبقى الصندوق هذا الحديدي في يدك أنت مفتاح ومفتاح، وفي يد المدير مفتاح آخر، تؤجره بمبلغ شهري أو ثانوي سنوي، إذا هذه الأجرة حلال لا حرمة فيه، وهذا عمل جائز، فإن كان المودع سيتكلف لحفظ هذه الأمانة أو الوديعة فأخذ ثمن ذلك لا حرج. نعم. خلاص الله في أن يقبل أو يرد طالما يوجد غيره، ولا يضمن الوديع الوديعة إلا من يا جماعة بالتعب. فإن أوقع بالوديعة ضرر أو تلف وكان متعديا يضمن يدفع ثمنه، أما إذا لم يكن متعديا فلا شك. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولة، منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن المال. أنا حاطط عنك مبلغ 100,000 وديعة، رحت أنت واخدها ومدي واحد تاني سرق، فهذا نوع من أنواع التعدي بالتفريط. عمل زي واحد يعمل في التجارة، أخذ من ناس من أناس فلوس أموال وتاجر به، مفيش مشاكل ورد، ولكنه أعطى هذا المال لغيره ليتاجر بهذا المال فضيعه، ما تقوليش دي تجارة، المفروض في عقد التجارة إن أنا صاحب المال وأنت العبد، إنما تعطي المال لغيرك من غير إذني، فهنا يا جماعة نوع من أنواع التعدي وهو ضامن لهذا المال. ايه تاني يا جماعة؟ منها ان يودع الوديع عند غيره بلا اذن المال ولا عذر من الوديع، ومنها ان ينقلها من محله الى دار اخرى دونها بالحبس. انت ساعة ما قابلت حطيتها ايه؟ هتنقلها الى مكان تاني؟ فانا صحيح قول له يا اخي انا هنقلها في مكان اخر، تعال شوف وهو كذا، فان قبلت خلص. وقول

مرق القاعدة الأصولية إلى الأصول، وتستخدم القاعدة الأصولية في استنباط الحكم. الأمر عند إطلاقه للوجوب نطبقها لاستنباط الحكم، نطبقها على الأدلة لنخرج بها. وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة كلية يندرج تحتها عدد كبير من المسائل الفرعية، جعلها أهل العلم للتذكر بالمسائل، مسائل كثيرة، ويصعب على متعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل، لذلك قام بتجميعها تحت القواعد الفقهية. فإن القاعدة الفقهية ليست بدليل، ولكن يتعرف من خلالها بالأحكام المتماثلة والنظائر المتشابهة. فالقاعدة الأصولية هي تستخدم لاستنباط الحكم من الأدلة. هذا هو المعتمد

أثم الجهل، ولو علم به واحد فقد تعين عليه، أصبح الأمر واجبا في عقل. قال: ويجب بالأصح الإشهاد على التقاء، يعني إذا قام واحد بالتقاء هذا الولد يشهد، وذلك حفظا لهذا الولد من أن يسترع. اللي انتقل ممكن يبيعه على المعد حتى شيء حاجة، وإنه يستخدمه في بعض المهن الحقيقة. عشان كده بنقول يجب الإشهاد حفظا لهذا الولد. ثم أشار المصنف لشرط الملتقط الذي يقوم بالتقاط الولد، ولا يقر اللقيط إلا بيد أمينه، فيشترط الملتقط أن يكون أمينا حرا مسلما رشيدا. لازم يكون مسلم حر عدل أمين. فإن مدد مع اللقيط مالا أنفق عليه الحاكم منه، الحاكم ينظم من هذا المال مبلغا شهريا يعطيه للملتقط لينفق من هذا المال على هذا اللقيط، ولا ينفق الملتقط على اللقيط من هذا المال إلا بإذن الحاكم. فمن له حق التصرف في المال من غير أن يرجع للحاكم هو الأب والجد. خلي بالك النقطة، يعني ما دون هؤلاء هو الأب والجد، جد الجد لأب، ما دون هؤلاء يبقى لابد من استئذان ولي الامر الحاكم او القاضي، حتى لو كانت المصلحه لابد من الاستئذان. وهذا ما يطبقه القانون المصري في مساله الصغار مجلس الحسم. لو مات الرجل وترك اولادا وترك المال، فلا تستطيع ان تحصل على مال الا باذن من القاضي يعطيها حقها في الانفاق على الولد من ماله في كل شهر. ثم بعد ذلك ان اخذت وان ارادت ان تاخذ اكثر من ذلك يوافق على ذلك القاضي، يعني ما خطا اخذت والا لا تستطيع. وان لم يوجد مع النقيض في مال يبقى ينفق عن الدنيا. يا جماعه قال في بيت المال، يعني يأخذ مرتب من بيت المال للإنفاق على هذا النقيض إن لم يكن له مال عام كالوقف على النقصين. لبعض الناس يوقف مالا على النقيض يبقى لا يؤخذ من هذا المال، وإلا قامت الدولة بالإنفاق على هذا النقيض عن طريق مبلغ شهري يعطى لهذا الفريق. طيب، إذا عثر على ولد في بلد من بلاد المسلمين، أنا ماشي عثرت على ولد بيتي طفل رضيع، يا ترى ده مسلم ولا ذمي؟ فالأصل أن البلاد التي علاها الإسلام من ولد بها مسلم اللقيط حكمه حكم الإسلام، إلا إذا جاء أبوه وأدى أو جاء بأدلة يعني تفيد عكس هذا، كان ذمي قال إنه ابني وصفاته كذا وكذا وكذا. أن الولد في بلاد المسلمين إنما ينسب إلى الإيمان.

ويبقى الصندوق هذا الحديدي في يدك أنت مفتاح ومفتاح، وفي يد المدير مفتاح آخر. تؤجره بمبلغ شهري أو ثانوي سنوي، إذا هذه الأجرة حلال لا حرمة فيه، وهذا عمل جائز. فإن كان المودع سيتكلف لحفظ هذه الأمانة أو الوديعة فأخذ ثمن ذلك لا حرج. نعم. خلاص الله في أن يقبل أو يرد طالما يريد ويريد. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالإعلان بالتعب. فإن أوقع بالوديعة ضرر أو تلف وكان متعديا يضمن ادفع منه. أما إذا لم يكن متعديا فلا شك. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولة، منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن المال. أنا حطيت عندك مبلغ 100,000 وديعة، رحت أنت واخدها من واحد ثاني سرق. فهذا نوع من أنواع التعدي بالتفريط. عمل زي واحد يعمل في التجارة، أخذ من ناس من أناس فلوس أموال وتاجر بها، مفيش مشاكل فرض، ولكنه أعطى هذا المال لغيره ليتاجر بهذا المال فضيعه. ما تقوليش دي تجارة، المفروض في عقد المغارمة إن أنا صاحب المال دون العهد، إنما تعطي المال لغيرك من غير إذني. فهنا يا جماعة نوع من أنواع التعدي وهو ضامن لهذا المال. إيه تاني يا جماعة؟ منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن المال ولا عذر من الوديع، ومنها أن ينقلها من محله إلى دار أخرى دون هذا الحجز. انت ساعة ما قابلت اقضيت هتنقلها مكان ثاني، بل صاحبها قل له يا اخي انا هنقلها مكان اخر تعال شوف او اضرب كذا، فان قبل خلص مفيش مشكله. وقول المودع مقبول في رفعها عن المودع، قول المودع من أودع مقبول في ردها على المودع في رد الوديع، وعليه أي الوديع أي الوديع أن يحفظها في حفظ مثلها. يبقى لما تأخذ الوديع تحطها في حفظها أو في المكان الذي تحفظ فيه أمثالها أو أمثال هذه الوديعة. فإن لم يفعل ضمن، إن لم يفعل فتعدى. أنا أخذت ذهب حطيته بدون الخشب في ساقي الكسر بينفع. قال إن وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، وإذا طُلب بها، طبعا القصد في الوديعة إذا طلبها صاحبها تعطى إليه على الفور. وإذا طُلب بها أي الوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنا، صار ضامنا، لأن الأولى أن يخرجها على الفور. فلما تلكأ حتى تلف صار ضامنا بذلك. وإن أخر إخراجها أخر إخراجها لعذر إنما لا يضمن لعذره، لا يجعله ضامن لوجود المسلم. الوديعة أمانة لها حكم الأمانة، المودع أو المودع عنده إنما يدعو كيد الأمانة أو يد الأمين، لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي. وأمثلة التعدي كثيرة كما قلنا، كالمودع عند غيره من غيره الصحيح، أو أنه نقلها من مكانها الأول إلى مكان جديد أقل من الأول في الحفظ والأمان، كل ذلك من باب التعدي. النبي إذا ثبت إنما يكون ضامنا. نعم. هل المدع عنده له الحق له ولا نفع بالمستودع بالمدع؟ لا ينتفع بها إلا بيد صاحبه، يعني إن أمن له صاحبها جاز أن ينتفع بها، وإلا لا ينتفع. حتى بالمال نعم. المال حينما ما ينتفعش بها وإن أجازه صار قرضا، صار قرضا. نعم. ده بيبقى يوم خلص وما كلمناش عن الأسهم والسندات والمرصة. ما معنى لا يحل لقطة المعاهد؟ المعاهد لا ينتقد لقطة وجدها في ديار المسلم، سيبها ويمشي. عشان كده بنقول لا يحل. ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة من لم يفعلها يصاب بضرر شديد قد يؤدي إلى موت، أما الحالة فهي أقل من ذلك كحاجة العلاج، فالعلاج يسد ولا يجب. أصيب رجل بمرض وقرر أن يصبر إلى الموت فلا يفعل، تداوى عباد الله على سنيته لا على الوجوب. ولكن إذا أراد العلاج لأنه يشعر بالألم أو العجز جاز له ذلك، وهي حاجة من حاجيات الإنسان. لذلك قالوا أن الحاجة تنزل منزلة الإنسان الضرورة. طيب، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الأصولية؟ مرد القاعدة الأصولية إلى الأصول، مرد القاعدة الأصولية إلى الأصول، وتستخدم القاعدة الأصولية في استنباط الحكم. الأمر عند إطلاقه للوجوب نطبقها لاستنباط الحكم، نطبقها على الأدلة لنخرج بها. وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة كلية يندرج تحتها عدد كبير من المسائل الفرعية، جعلها أهل العلم للتذكر بالمسائل، مسألة كثيرة، ويصعب على متعلم الفقه أن يحفظ هذه المسائل، لذلك قاموا بتجميعها تحت القواعد الفقهية. فإن القاعدة الفقهية ليست بدليل، ولكن يتعرف من خلالها بالأحكام المتماثلة والمصادر المتشابهة. فالقاعدة الأصولية هي تستخدم استنباط الحكم من الأدلة. حاضر، برضو هنا سؤال في العقود الجديد. حاضر. ما حكم أوقف لله الطعام؟ كنا نتناهى من فعله، لأن الوقت لا بد من بقاء العين، إنما يجب 2 كيلو لحم المفروض يوقف لله. طيب، ما الوقف ينتفع به؟ انتفاع باللحمة يعني أكلها، فتفنى مع عينها فلا يجوز بذلك لا يجوز الوقف فيها الطعام. أنا طوال الدين لما نيجي في الجنايات هنتكلم عنه، عندي مال ولكنه لا يكفي لشراء سيارة، الموضوع بيع وشراء الأسهم له ضوابط كثيرة، له ضوابط متعددة، منها أن تكون الشركة تعمل في حال الشركة لها تشتري الأسهم بتاعتها تعمل في حال، فهنا جاز ولا أن يجوز للمرأة أن تظهر صدرها أمام الإخوان عند الدعاء ولدها، لا حرج في هذا، ليس من عورتها أمام حريم، إنما أبوها أخوتها، ليس هذا من مثل العورات، وإن أخفت أو وضعت شيئا على صدرها فهذا أولى في حياتها، أولى لها وأولى في حياتها. أما صدرها إن بدا في رضاعة الصبي أو إحجاره فعلى المذهب عندنا أنه ليس من عورته، بل هو من الأمور الجائزة، وبالتالي لا تأثم بخلافها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.